الراجح من الحالة حالة مفصلة. لكن يعمل في الصلاة عن يسير منه ما لم يكن. يقول الذي لا ينقض الوضوء هو الذي يعفى عنه، يعني نقطة نصفين ثلاثة. اليسير الذي إذا خرج من الإنسان لا ينقض الوضوء هو الذي يعفى عنه، لكن هو كده يبنيها على مسألة خلافية أصلا. كده يا جماعة، فهل خروج الدم أصلا من غير التبريد ينقض الوضوء؟ ها؟ خروج الدم من غير التبريد ينقض الوضوء؟ ها؟ لا ينقض. لا ينقض. كل ما هنالك لا يحتج، يحتج بحديث صلى عمر وجهه يطلب دمه. بحديث عباد بن مش لما كان يصلي من الليل وجاء رجل وضربه وهو يصلي، فنزع السهم ثم ضربه ثم نزع السهم ثم ضربه وهكذا. ولقول الحسن علقه البخاري ما زال المسلمون يصلون فيه. عندكم أدلة غزية؟ عندكم أدلة تدل على أن الخروج كان ينقض الوضوء الغزي؟ مفيش. طيب، عمر رضي الله عنه حكمه حكم من حدثه دائما، حكم الصحابة. لما مضي ضعيف طويل سقاه اللبن فخرج من جنبه من نزيف لا يتوقف. فقال له استخرج يا أمير. إذا حكم عمر حكم من حدثه دائم لا ينقطع، فهم الصحابة. ينفع نقول الصحابة استنى لما يتوقف الدم وبعدين يصلي؟ ها؟ لا. فلا يحتج بمثل أثر عمر على أن خروج الدم لا ينقطع. حديث أحمد في المسند اللي فيه ابن عباد بن بشر وغلال قام يتلآن الجيش من الليل، هذا الحديث في إسناده جابر بن عقيل، والجمهور على أنه ضعيف ولم يوثقه إلا ابن حبان، وهو مشهور ومعروف بتوثيقه للمجاهد، وجمهور أهل العلم على تضعيف جابر بن عقيل. وعلى فرض صحته طيب يعني هذه الصحابه لما كانوا بيخرجوا من الجهاد خليه بيحارب ويقاتل وجرح وعايز يصلي يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ معاه الشاش ومعاه ادوات طبيه، لو طالع ما فيش غير السياده اللي عليه والسلاح بتاعه، معاهم بقى مستشفيات ميدانيه زي النهارده، ولا معاهم تطبيقات اللي بيخرج بيها النهارده زي الشيء اللي موجود والتجهيزات، مفيش كلام. لغايه مره معانا في مسلم افضلنا صاحب الكتاب، افضلنا خرجنا مع مسلم بغزوه ونحن صائمون نتقي الحر بأيدينا أفضلنا صاحب الكتاب. مفيش أفضلنا اللي مشمر الجلابية وشايلها فوق كده حرفة إيه؟ فلما يكون ولد حراسة ويضرب لا هو معاه فروض ثاني هيغيره ولا معاه ماء في السفر عشان يغسل الدم، الدم يتيمم كده. فإذا ضرب وخرج منه الدم يصلي على حاله، يصلي معذور ما صحيح. فضل أفضل حتى ما زال المسلمين يصلون انفح انفح وهو على ما ذكرنا من أثناء الحرب ما في شيء لا ملابس ولا غيره ولا تطليبات اللي يرضون معهم ولا تشكل صحيح. ما زال المسلمين يصلون ما يجرح ما يصلون ما يعملوا ايه يجرح كيف ما يجرح كيف صحيح ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. عند ابن ابي شيبه وعبد الرزاق مر معنا ان ابن عمر كان يعصر زفرات في جسده ثم يصلي ولا يتوضا وكذلك فعل ابن ابي اوس ولا يتوضا مر في الزمان مواقف الوضوء واجتناب الاخرين صحيح. اذا خروج الدم لا ينقض لكن يعرض الصلاه على يسير منه لما في الوضوء عايز يقول ان الدم اليسير الذي لا ينقض الوضوء يعفى عنه مع انه ليس الذي يعفى عنه. ليه؟ لان دم الانسان لا يسلم من حكه يحط جسمه فهو بيخرج عنده حباه ولا بتاع يفتحها فيطلع منها دم او يخربش نفسه مثل هذه الاشياء اليسيره يعفى عنها وهو بشر. وهذا نعم لو كانت مطرح او نصفين او ثلاث الشريعه تعفو عن مثله الشريعه تعفو لأدلة منها حديث عائشة عن البخاري أنها كانت تقعص نقصة دم الحي بريفه من البخاري قيل الدم بعدم نقضه الوضوء يكون دليل يكون دليلا على طهارة الدم لأن الشريعة لا تعفو عن قريب نجاسة أو أما مسائل الشريعة لا تعفو عن يسير النجاسة فهذا لا دليل عليه بل جاء الدليل الذي يخالفه بأن الشريعة تعفو عن يسير النجاسة. طيب أن الدليل عفو عن يسير الدم بعدم نقضه الوضوء هو لا ينقض الوضوء يكون دليلا على طهارة الدم لا لا رابط ولا علاقة بين كونه ينقض وبين كونه يعني ايه نقضي الوضوء؟ يعني انا شايف ان الشريعه لا تعفى عن يسير النجاسه في صحه الصلاه. لا لا لا لو كانت يسيره مع بعض الدليل يا جماعه عندكم حديث موجود قال ولقول عائشه اللي معنا يكون بإحزان الدرع فيه ضعيف ثم ترى فيه قطرة من الدم قطرة فتقعصه بريقها لحد كده في البخاري وفي رواية هي لأبي داوود تغله بريقها ثم تقعصه بزخرها وهو هو الذي قال فيه المصلي أسماء بنت شكا حسديه مش كده وهذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا اذا يسير النجاسه ما هو على مختار نصفين ثلاثه يرضى عن مثل هذه الاشياء ايه صحيح؟ فالذي يبقى فيه الظروف بعد الاستجمام نجف. ايه بيقول ايه؟ وهو يعني ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما وغيرهما ولم يعرف لهما مخالف. طيب أخر أبو هريرة رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر الأوسط عن ميمون بن مكران قال رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه أدخل بعضه في حفله فخرجت مخضبة دما مخضبة يعني مليئة مخضبة دما ففته ثم صلى ولم يتوضأ مصلى ولم يصرف. هو فعل ابن عمر اللي سبق معانا قبل كده وابن ابي عمر. اخر ابن عباس اخر ابو هريره صحيح اخر ابن عباس رواه ابن المنذر الاوسط والاكرم في سننه وسنه صحيح والبيهقي الكبرى السنن الكبرى وسنه صحيح ايضا انه قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعاده وان كان قليلا فلا اعاده عليه فلا إعادة عليه يعني اليسير تتسامح فيه الشريعة وأما الكثيفة نقطتين مثل هذا اليسير الشريعة استعفى نعم في الصلاة لكن بقع بلد قد كده على الشاب بتاعه يقول لا اختف لا يا اخي مسبوح لان هو اثناء الذبح وليس بعد الموت الدم الذي ياخذ من الذبيحه عند الذبح مسبوح ولا غير مسبوح؟ طيب الجزار لا يجوز ليه انه يصلي به الملابس اللي عليه دي كلها عليها دم. احسنت يا اخي. اللي يشيلها بعد ما تموت وتنزف الدم اللي فيها لا يجب عليه انه يغسل ملابسه. وخلينا في كل دم يخرج في حال الحياة. نعم لا اترك الأولانية وكل هو الدم اللي كان غفيق؟ لا لا لا وإلا يعني إيه الفرق بين الدم الذي يخرج من جرح شديد ومن جرح قليل؟ انك تعمل فرق من بين الكثير والقليل في مساله الطهاره على النفس يعني معنى واحد كبير لعل كل دم يحدث في الانسان والحيوان حال الحياه هو مشروع هذا افضل من الذي كلهم قالوا هو المشروع وتمشي لكن يعرض بالصلاة عن يسير منه طيب لم ينقل الوضوء يقول لما مسألة خلافية وراجح فيها من الوضوء إذا كان من حيوان طيب في الحياة كذلك الحيوان الطيب في الحياة اليسير منه إذا ضغط خبير الإنسان نقطة أو نقطتين يرفع عنه راجح ينقل الوضوء ها؟ راجح ينقل الوضوء؟ لا، الدم لا ينقل الوضوء يا جماعة. وده السبيلين لا ينقل الوضوء. حيوان طاهر. نعم. الحيوان الطاهر يعني مأكول اللحم. يعني مأكول اللحم. وإلا فالجرة ها؟ الجرة الجرة المعفو عنه فيها الصقر فقط. تبول وراء الجرة ها؟ ها؟ هو دم الزرع ماشي؟ ماشي. نعم. قال الحمار من الصوافين دم صاير ولا ماشي؟ ماشي. دم الزرع؟ دم الزرع. نعم. يعني عايز يقول ايه في اليسير فقط يعفى عنه. في اليسير. وإلا في الأصل إن الدم من الفحم. إحنا حصلنا كل اللحم. كل مثلا ربعه ينفض ليس عليه جزء. في ربع حلال وثلاث سبع حرام. انظر عليهم ازاي. أسماء البخاري تقول ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل ايه السبب ان الفرق خلي بالك ذل العربيه الاسلاميه كلها توجه فيها الفرق كلها زي المصري بيذبحوا وبيذبحوا الفرق شكلهم زي زي هنا في الانعام كده عادي لكن في مصر بالذات ما بيذبحش ليه؟ ان الشافعي رضي الله عنه لما هاجر من العراق الى مصر وقابل المسلمون الكفر وجد الشافعي ان الظهر ساكن الظهر بيكروا عليه مستقيم اللي هو الافراد ساكن فافتى بعدم الذبح صار من هذا اللي يقاتل عليه العدل فانت تصبر على بطنك ولكن لا نصبر على الخطر اذا دخلوا بلاد فصار من عهد الشافعي الى الان الفرس لا يذبح والا فالفرس لا يذبح قال ولو من ذلك حائط في القرية أكثر يعني لو شر خلاف لو شر خلاف لأن يعني بعض أهل العلم قال يعفى عن يسير النجاسة إلا في دم الحي ليه؟ قال لأنه نجاسته غليظة نجاسته غليظة لكن الراجح يعفى عن يسير منه بدليل حديث عائشة البخاري وغيره قال وهذا يدل على العفو لان الريق لا يصحره ويتنجس به ذكرها وهو اخبار عن دوام الفعل يعني يقول ايه يكون يكون هل سيستمر ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال في الشرط وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح والمشقه الاسحار الرزي. فلو انه يطبخ الطعام مثلا اللحم ووجد ان الماء كله متغير بالحمره من الدم هو صلي وسلم. قال ويضم يسير متخلص بثوب لا اكثر فان صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاه فيه والا رفيعا. يعني لو قلنا مثلا اليسير نقطه او نصفين او ثلاثه تروح امشي، لكن لو وجدنا نقاط كثيره جدا لو جمعت لاصبحت كثيره يعفى عنها. زي يقول ايه؟ ويضم يسير متفرق بثوب. نعم نقطة نقطتين ثلاثة مفيش إشكال، لكن لو وجدنا أن هي نقط يسيرة لكن كثيرة بثوب واحد لو جمعت على بعضها يدينا رقعة واسعة كده، حد نقول إيه؟ فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا أصلا. وطين شارع ظنت نجاسته قادر عملا بالاصل. الاصل من الاصل للاعيان طهاره، الاصل للاعيان طهاره. فاذا قاض الانسان في الصين وشك، هذا الشك هذا الاحتمال لا يقاوم الاصل وهو اليقين. خلاص الآن عنده أطفال صغار في البيت، خلاص؟ في الحالة دي يبقى اليقين يرفع اليقين، صحيح؟ يعني متيقن أن هذه نجاح، خلاص اليقين يرفع اليقين، واخد بالك؟ إنما مجرد وجود احتمال ماشي في الشتاء، ها؟ عزكم الله، لا في بلعة ضربة ولا في صرف مش عارف إيه، لا، في شتاء، ها؟ خلاص فيه؟ فلو وجد عنده احتمال نقول هذا الاحتمال لا يقاوم اليقين. عنده اطفال صغيرين في البيت، اصلي هنا ولا ما اصليش؟ طب اصلي في الحته دي ولا ما اصليش؟ طب اصلي في المكان ده ولا ما اصليش؟ ما هو انا عارف ان هم بيابوني، لكن انا مش متاكد ان هم بالوا في المكان ده هو بعينه ولا لا، نقول ايه؟ ها؟ صحيح، اصلي في الاعيان الطهاره، حتى لو صلى في مكان ولم يدري وكان الولد تبوس فيه وفيه مجال ولم يدري فصلاته عند الله تبارك وتعالى صحيحه مقبوله، صحيحه مقبوله. فنقول مجرد احتمال لا يرفع اليقين لان الاصل في الاعيان الطهاره. بعضهم يقول لو سكب عليه الميزان ما وهو لا يدري هل سقط عليه شيء منه ام لا؟ قال حتى يقطع الشك باليقين يروح يقطع تحت الميزان. عملا بالاصل ولما الصحابه والتابعين يخرجون المطر في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم روي عن عمر عند الحاكم باسناد صحيح اعطينا قصه ها اللي خرج فيها عمر رضي الله عنه الى الشام لابي عبيده نعم وخلع نعله وخاض في الطين فقال أبو عبيدة نفسه يا أمير المؤمنين أتخوض في المخاضة؟ فقال لو غيرك قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا.